يستقبل قبل على أساس أنه يسار، يمين يمين، القبلة أمامه بس يجعل جسده عن يسار. هذه القبلة الأولى هنا والثانية هنا، في القبلة أمامه. نحن قلنا الصحيح أن الثالثة يأتي هنا فتكون القبلة عن يسار. لا لا لا لا يلتف، بس أول يأتي من اليسار ويرمى. إذا أتى اليسار ورمى هذا هنا، يكون وقت مستقر. إذا أتى جهة أين محترم ما يكون، لكن إذا أتى من جهة اليسار تكون قبلة أمام ثم يرمى ينحرف. يقول كم للقارن والمفرد من طواف؟ إذا شاء، أولا مثل ما أخبرناكم من قبل، القارن والمفرد أحكامهما سواء، يختلف فقط القارن عليه هدي، أما الباقي سواء ما يختلف. ما الفرق بين أعمال المفرد والقارن؟ نقول لا تختلف، إلا أن القارن عليه هدي فقط. فالقارن إذا والمفرد إذا أتى الطواف أو ما يأتي طواف القدوم إذا أحب يستحب في حقه ذلك، ثم طواف الإفاضة إذا طافه يوم النحر أو بعد يوم النحر، ثم عليه طواف الوداع. وإذا أراد في آخر أيام الحج وراد أن يوادع يجزئه طواف واحد اللي هو طواف النحر، ويدخل فيه طواف الوداع، طواف الحج ويدخل فيه طواف الوداع. يعني أن القارن والمفرد له أن يجأ له أن ما يكون عليه سوى طواف واحد، أما المتمتع عليه طوافان، طواف العمرة وطواف للحج، ولو إذا أخر الوداع فعليه طواف ثالث، ويجمع الوداع مع الحج فيكون عليه طواف واحد بالنسبة للحج. يقول هل إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى بغير ما جاء في الكتب في الكتاب والسنة دعاه صحيح؟ إذا كان ما في تعدي ما في صحيح، ما في بأس. نسأل قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، لكن بشرط أن ما يكون في تعدي في الدعاء. يقول هل الجاهل بتفسير القرآن عندما يقرأه ويعرف ما فيه ويفهم هل هو آثم؟ يجب عليه أن يتعلم التفسير ويعرف ما يقرأ. لذلك الله يقول كتاب نزلنا إليك مبارك ليتدبر آياته، فكيف يتدبر شيء وما يعرف معناه؟ يقول ما حكم المبيت في العزية أثناء التروية والرجم؟ قصده إذا كان يقصد أيام منى فالعزية خارج عن منى، فمن بات في العزية يلزم دم لأن فاصل بينه وبينها الجبال. يقول هل تجب الفدية على من قلم ظفره نسيانا؟ إذا كان ناسي ما عليه شيء، هذا شيخ الإسلام وغيره. يقول هل من أدرك الغروب من ليلة الثالث لا يجوز له التعجيل؟ إذا كان قد استعد الأهبة والخروج لكن حبس الطريق زحام أو غيره فله الخروج، لكن شخص جالس ما يريد أن يخرج ثم غربت عليه الشمس بعد الغروب قال أريد أن أخرج، نقول يلزم المبيت. لكن شخص استعد وجهز أمتعته لكن زحمة الطريق، لا معذور له الخروج. يقول بعضهم يبيت أيام التشريق في عرفة بحجة عدم وجود مكان في منى فلا عليه دم، فإن كان فلجع عليه دم على كل يوم. أصغر المشاعر منى صغيرة بين مضيق وادي، فإذا امتلأت لهم أن يتجهوا إلى الجهة الجنوبية إلى حين ينتهي الحجاج، فغالب الحجاج الآن في مزدلفة، فإذا كانوا مرتبطين متصلين يعني بمن يبيت في مزدلفة في منى فحكمه حكمهم، والقاعدة الشرعية التابع تابع، فمدام امتلأت منى لهم أن يتجهوا إلى جهة مزدلفة وهكذا. يقول رجل حج متمتعا الحج له والعمرة لغيره هل عليه هدي؟ لا ما عليه. أمس نفس السؤال أمس هذا ما عليه شيء. يقول شخص رمى بالعقبة الأولى 14 جمرة فعل علم أنه كان لا يعلم ما حكمها؟ إذا زاد ما في بس جهلا منه ما في بس. يقول ما حكم أن يقف يوم عرفة مسجد نمرة؟ النمرة جزء من خارج عرفة وجزء منه داخل عرفة، فيلزمه الجلوس ولو لحظة في داخل عرفة ولا يخرج من قبل المغيب. يقول هل يجوز مرة أن تكشف وجهها عند زوج بنتها؟ ما في بس أمهات نسائكم ما في بس. يقول جمرة من الجمرات في آخر يوم بضرورة أو لا يلزم؟ ما يلزم، لا يلزم أن يكون ضرورة. يقول من جهل حدود منى وبات ثم بعد المبيت تبين له أنه لم يبيت في منى ماذا عليه؟ مثل ما أخبرناك ما التفصيل السابق، إذا كان متصلا بالحجاج جهة الشمال أو الجنوب ما في بأس. يقول إذا كانت المرأة عندها أطفال رضع ويرمي عنها زوجها ما في بأس، لها أن تستنيب إذا كان عليها مشقة أو معدوة. يقول هل يستطيع الحاج أن يأتي بالحصى من أمام الجمرات إذا لم يرمى بها؟ أما إذا رمي بها فلا. يقول هل إذا لم يبت الحاج في من عليه دم؟ نعم عليه دم ويأتي إن شاء الله، هنا واجبات الحج خلافا للأحناف، عند الأحناف أنه سنة. يقول ما حكم من ضل بمنى حتى الساعة الثانية عشر ليلة ثم اتجه إلى عرفة؟ الحج صحيح، حديث عروة بن مضرس. يقول ما حكم أنه من اعتمر في هذه الأيام وينوي الحج لكن بشرط أنه ما يسافر من مكة، يبقى في مكة حتى يأتي الحج إذا كان ينوي بذلك التمتع. ما يذهب الشخص الآن المكة ينوي بها التمتع ثم يعود يأتي إلى المدينة ثم يأتي الحج يعود، نقول لا، يشترط عدم السفر. يقول إذا بقي في منى معظم الليل ثم خرج منها فيلزم؟ إذا كان بقي معظم الليل يجزي نصف الليل فصاعدا. يقول إذا أجمع جمع تقديم أي أنه يوم الحادي عشر يرمي الثاني والثالث عشر، لا يقدم، لا ما أتى وقته. لو شخص في شعبان وهو مريض هل يقول والله أنا أريد أن أصوم الآن حق شعبان رمضان القادم؟ لا ما أتى رمضان، إلى الآن ما أتى زمن عبادة الرمي الثاني عشر حتى تقدمها. كذلك لو شخص مثلا الآن مريض قال الجو الآن بارد أريد أن أصوم رمضان القادم أقضيه الآن، لا ما عبد إلى الآن ما حلت العبادة حتى يلزمت القضاء لها. يقول إذا كان متعجل يرمي الحادي عشر والثاني عشر فقط أم يرمي يوم الثالث عشر مع الثاني عشر ثم يطوف الوداع؟ إذا كان متعجل فقط حادي عشر والثاني عشر ثم بعد ذلك يرمي ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع إذا كان من غير أهل مكة. يقول يتعجل الحاج فخرج قبل الغروب ثم عاد بعد صلاة العشاء لغرض ما يلزمه، إذا عاد يريد أن يأخذ غرضه ثم يأتي ما في بأس، يعتبر متعجل. يقول إذا خرج منها عند مغيب القمر على أي شيء لكي يذهب إلى العجزية؟ يعني لابد أن نعلم كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يجلس في منى ليلا ونهارا، لكن زمن المبيت نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في النهار جلس، لذلك على الحجاج أن يجلسوا حتى في النهار اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول واجب، نقول اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن فقط نجلس في الليل والنهار متضايقون من منى نخرج، لا، النبي عليه الصلاة والسلام جلس ليلا ونهارا في منى. يقول هل يحج عمن ترك الحج عمدا في حياته؟ نعم يحج ما في بأس. الذي يبيت في منى في ليل ثم يصلي الفجر في عزيزية هل يكون قد بات في منى؟ الجلوس في منى أفضل من عزيزية، مكان مشرف ومعظم ومشعر المشاعر. يقول ما المقصود بالجمرة؟ أصل تشريع الجمرة أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم بذبح ابن الخليل وهو سائر يريد أن يذبحه خرج عليه الشيطان ينهاه عن الذبح، فرماه إبراهيم عليه السلام بحصيات، وهو سائر خرج عليه مرة ثانية فرماه، ثم سائر خرج عليه مرة ثالثة فرماه، فأضجعه وراد أن يذبحه، فأنزل الله عز وجل عليه من السماء بكبش عظيم وفداه عن ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وأصل الجمرة لم يكن لها شاخص، يعني عمود، مكان في الأرض فقط، ثم هذا المكان حدد بحصيات في الأرض، حفر حفرة يسيرة حتى يكون الحجارة لا تتساقط من أعلى. ثم بعد ذلك لما كثر الحجيج وأصبح الحجيج لا يرون الحفرة لكثرة من يصدهم عن رؤيتها، وضعوا عمود يعلم أن هذا مكانها. فالمشروع ليس ضرب العمود، وإنما المشروع الحفرة التي عند العمود، فالشخص لا يضرب العمود، لا، يضع الحصيات في الحوش، هذا هو المشروع. يقول يتعجل الحاجة ليرمي اليوم 13 وكم يكون قدر الحصيات؟ إذا تعجل الحاج يسقط عنه رمي اليوم 13. عدد الحصيات كما تعلمون إذا كان متعجلا 49، إذا كان متأخر عددها يكون 70 حصاة. يقول هل من غلا في إنكار المعاصي الموجودة في المجتمع يقال له في زمن الصحابة وجد معاصي ولا يكون هذا قدحا في الصحابة؟ قل له اعمل صالحا فالصحابة عملوا صالحا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. يقول كيف رفع موسى عليه صوته على ربه ولماذا ذلك؟ لأنه لما رأى أن محمد فضل عليه رفع صوته عليه رضي الله عنه عليه السلام، لا تسخطا وإنما يريد أن يكون هو العالي عند ربه سبحانه، وهو من أولي العزم له موسى رضي الله عنه. وأكثر الأنبياء قصصا في القرآن هو موسى عليه السلام. قال ابن كثير والله أعلم لماذا ذكر الله أكثر الله من ذكر قصصه. يقول هل يجوز أن يقال مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين وقد يوجد في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة ثم يستثني ويقول لكن شرف الصحابة لا يدرك أحد وصف؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم، الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وأتى على جمله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أكبر العلماء من بعده للصحبة، للصحبة. أولا لنشهد في جملة الصحابة بأنهم في الجنة مثل ما ذكر الله عز وجل في القرآن، ولأن جميع الصحابة ثقات لا ننظر في تعديلهم ولا ننظر في شيء من أمرهم غيره، ننظر من قال فيه من قال فيه. لهذا قال بعض أهل العلم غبار قدم معاوية خير من عمر بن العزيز، وبعضهم قال شعرة في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، لأن هذا الصحابي معاوية وعمر بن العزيز ليس من الصحابة. يعني معنى السؤال يقول كيف نعرف فضائل الصحابة؟ بقراءة سيرهم. من أفضل ذلك سيرة على من أبو البلد الثاني والثالث في الصحابة، يقرأ الشخص فيها، يقرأ في أسد الغابة لابن الأثير، يقرأ في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، هذه كتب الثلاثة عظيمة في معرفة منزلة الصحابة رضي الله عنهم. يقول ما رأيك ما يقول المسلمين في عصرنا هذا إذا ترك المعصية أو عمل حسنة أفضل من عهد الصحابة لأنهم عصرهم لا يوجد هذه الفتنة كيومنا هذا وأنهم قد رأوا المعجزات التي لم نرها نحن؟ لا، غير صحيح بعدة أمور. أولا، وجد في عصرهم من الشرك في بداية الدعوة أكثر منه موجود الآن، والله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. في صحيح البخاري لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة 360 صنم، الآن حول الكعبة ولا صنم. هذا أمر. أمر ثاني، لو شخص، لو مجتمع عايش في عمى وضلالة ثم خرج لهم رجل قال أنا رسول الله، ما تعملونه خطأ، واتبعون تدخل الجنة، وإذا ما اتبعتون تدخل النار، فما حال من سيتبع من لا يتبعه؟ شديد على النفس أن الشخص يجد آباءه على هذه على أفعال ثم يدعوها ثم يتركها لرجل خرج فوق جبل الصفا وقال قول لا إله إلا الله تفلحوا. فلا شك في زمن خروج رجل أشد من شخص استيقظ وأبوه يصلي وأمه تصلي وجيرانه يصلون وأهله يصلون، أيهما أعظم في الاتباع؟ لا شك الأول. لذلك كان عمر يسجد للصنم ثم ترك الصنم وأسلم لله، فكان ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. هذا جانب. جانب ثاني، يعني لا أعظم فتنة من فتنة الشرك، تمام. الجانب الثاني اللي هو جانب مثلا، يعني السائل كان يقصد فتنة النساء، سبب فتنة النساء هو تقصير الصالحين في النصح والإرشاد، هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت، فتخرج المرأة تظن أنها على صواب، الزوج يسكت عن زوجته، الأخ عن أخته، الأب عن بنته، فخرج هذا المجتمع ساكتا لتلك المعصية، فلشؤم تلك المعصية يقع في قلبه من سكت عن ذلك بقدر ما في قلبه. هذا الأمر. الأمر الثاني يقول أنهم رأوا المعجزات في عهد، فهم أولى بالإيمان، رأوا المعجزات لكن هددوا، لو ما آمنوا لعذبهم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال يا من رحمة الله على الأمة أن يموت النبي قبلها حتى ما يأتيهم عذاب، فهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يوشك أن ينتقم الله عز وجل له فيبهتهم بغتة. لذلك أتى الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم قال تأمرني أن أطبق عليهم الأخشبان، الملك ملك الجبال، قال لا، أريد عذابهم الآن. فأيهما أعظم؟ استيقظت آمن في بيتك، طعام، السيارة عند بيتك، في جيبك مبلغ، تذهب للسوق تشتري ما شئت، تدع ما شئت، فيه المصحف، فيه القرآن، تسأل هذا تسأل هذا، أيهما أعظم؟ هذا أو رجل يقول إذا ما آمنتم الله يهلككم؟ أيهما أشد؟ لا شك الأول. أنت لا آمن مطمئن، قد تكون هذه الطمأنينة لضعف إيمانك لأنك استبعدت العذاب و لا تظن هذا الاستدراج، وقد يكون ذلك اللي هو ضعف الطمأنينة من الإيمان إذا كنت مؤمنا بالله ورسوله. الخلاصة أن ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشد ممن بعدنا. يقول قيل الحكمة من ذكر موسى عليه السلام في القرآن أن في المدينة كان اليهود، لا، قصص موسى ذكرت حتى في هم في مكة. يقول من كان لله أعرف كان له أخوف، كيف أتعرف على الله حتى أخشى والأداء الفراغ والنوف من تلاوة القرآن كيف لتعرف عليه، أما أنه لابد من تعلم علم التفسير وغيره من العلوم الشرعية حق لي معرفة ثم الخشية. أساس الخشية العلم. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء، فلزوم حلق الذكر والقراءة في الكتب هذه بإذن الله من أسباب الخشية. نقول محب وتلفظ مثل بعض الألفاظ مثل أن الله عز وجل يعرف ما في القلوب، لا، أفضل، يعني أصوب، يعلم. يقول قيام الحجة على الإنسان تكون بلغ القرآن إليه على وجه يفهمه لو أراد أن يفهمه. وقال شيخ إبراهيم: وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمه، يعني إذا أتاه ما يفهمه غيره مما يفهم خلاص قامت الحجة عليه حتى لو ما فهمه بذاته. فإذا قيل كلاما يفهم فالحجة قائمة حتى لو ما فهمه، لأن يجب عليه أن يفهمه، يبحث عما يوجب عليه فهمه كما قد فهمه غيره.